يقول السائل: ولدي في أوروبا عمره 15 سنة، يقول أنا في المدرسة والدوام قبل صلاة الظهر لبعد صلاة العصر وأحيانا بعد صلاة المغرب، كيف أصلي؟ لأن الصلاة هناك مستحيلة ويصفوني بأني إرهابي، ما قولكم في ذلك؟ إذن يا إخوان، هذا السؤال مما يوجب الهجرة على المسلمين من البلاد التي لا يتمكن المسلم من إظهار دينه فيها، لأن البلد الذي لا يتمكن المسلم أو لا يستطيع المسلم أن يظهر دينه فيه يجب عليه أن يهاجر منه، لأن حفظ الدين مقدم على كل شيء، حفظ الدين مقدم حتى على حفظ الدم وحفظ الأرواح. فهذه من الأضرار والمفاسد. هذا الشاب لو ترك على هذه الحال ولم يصلي، وقد يعني يخرج من الإسلام بالكلية، لأن الإنسان إذا تعود على شيء يستمري هذا الأمر، يستمري هذا الشيء ويتعود عليه. فأنت يا أخي الكريم حاول أنك تخرج ابنك من هذه المدرسة إلى أي جهة كان، لأنه عليه خطر. والوقت أنتم كما تعلمون الوقت ضروري بالنسبة أو شرط لصحة الصلاة، لا تصح إلا بالوقت، وأيضا هو آكد شروط الصلاة الوقت، لا يترك إلا للعجز الشديد عن الوقت في أوله، ويعني واستمر العجز حتى خرج الوقت يصلي الصلاة قضاء. لكن هذا الأمر بالنسبة لهذا الشاب 15 سنة ما بلغ الأمر به إلى درجة الضرورة، لأن بقاؤه في هذه المدرسة التي لا يتمكن من إظهار دينه وصلاته لا يعني لا يكون الوضع أو الأمر عليها محجور حجر أنه لا يخرج منها. فأنت اسعى في جعل ابنك في مدرسة يستطيع أن يظهر دينه فيها، حتى ولو صلى خفية إذا كان يصفونه بالإرهاب، لو كان يصلي خفية يختفي منهم ويصلي يصلي، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ولا والبلاد الأخرى ما يمكن يعني أوروبا استقبلوه، لا البلاد أوروبا استقبلوه لماذا؟ لهدف، لأنهم لا يستطيعون التأثير إلا على صغر السن. فلكن إذا ما يمكن تخرجه إلى بلد إسلامي آخر، يمكن ما يمكن؟ والله يا حجي على كل حال اعمل، فاتقوا الله ما استطعتم، اعمل بما تستطيع. يصلي قضاء بهالحالة هو وأخواته؟ هو على كل حال إذا اضطر، إذا كانت الضرورة تدعوه إلى ذلك يصلي قضاء، أو يعني إذا استطاع أن يجمع الصلاة في وقتها، في وقت الأولى أو في وقت الثانية يفعل، لا حول ولا قوة. نعم، بعض الناس يتزاحمون على الصلاة في الروضة الشريفة، هل هناك أجر أكثر؟ ليس هناك أجر زائد عن بقية المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجد هذا كم تعدل كم؟ 1000 صلاة. هل قال الروضة لها ميزة عن المسجد؟ الروضة جزء من المسجد، أليس كذلك؟ لا شك أن في الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن لم ينقل حديث فيما أعلم أن العبادة في الروضة لها ميزة خاصة، ما أعلم دليل يدل على هذا، لكن الحديث ورد: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هذا الفضل لم يبين في الشريعة، لم يبين في الشريعة، والله أعلم بحاله. لكن المسجد كله واحد، 1000 صلاة تصلي في أوله، في آخره، في وسطه، في يمينه، في شماله، في أي جهة كانت. نعم، بعض الناس يكرر السلام على القبر الشريف يوميا بعد صلاة الصبح، الظهر، العصر وهكذا، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة يا أخوان. الصحابة جميعا يا إخوة ما كانوا يذهبون إلى القبر للسلام عليه، وإنما كانوا يكتفون بالسلام الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا من أين؟ من باب المسجد بسم الله وقت الصلوات، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الذي كان يأتي القبر عبد الله بن عمر إذا قدم من السفر فقط، إذا قدم من السفر يذهب إلى القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أما غيره من الصحابة فلا يفعلون ذلك فيما أعلم. لكن يا إخوة من رحمة الله جل وعلا ولطفه بعباده أنه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الملائكة ومن طريق الملائكة سلام المؤمنين والصلاح على النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنتم يعني يا أهل المدينة ومن بالأندلس إلا سواء. الأندلس في أقصى الغرب ليس كذلك؟ تبلغ صلوات المسلمين وسلامهم تبلغه الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث يقول كل واحد منا في عليه ملكان أو ملائكة سياحون في الأرض، يعني يتعاقبون فيكم ملائكة صباحا ومساء سياحون في الأرض يبلغون السلام والصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا تظنوا يا إخوة أن الله جل وعلا يظلم الإنسان ولو كان مثقال ذرة، لا يمكن أن الله يظلم الإنسان ولو كان مثقال ذرة. إن الله لا يظلم الناس شيئا أي شيء أدنى شيء ولو كان مثقال ذرة، ما يمكن الله يظلم الناس. فأنت يا مسلم ما عليك إلا أن تعبد الله، لكن تعبد الله على بصيرة وعلى وفق الشريعة. واعلموا يا إخوة أن العمل لا يقبل إلا بشرطين، أي عمل تعبدي لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول ما هو؟ الإخلاص، والثاني التجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بالإضافة إلى النية، لأنه لا يصح عمل إلا بنية، لا يصح عمل من العبادات إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. فأنت ما عليك إلا أن تعمل، أنت يا مسلم اعمل، والرب كريم وكريم ولا يرد من قصد بابه، ولله المثل الأعلى. لو أن إنسان من البشر كريم مشهور بالكرم معروف بالكرم ويأتيه إنسان فقير يريد مساعدة، هل يرده خائبا؟ لا، لا يمكن أن يرده خائبا، لا يمكن أن يرده خاسر. إذن الرب أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. فأنتم يا إخوة جميعا، نحن ما هو أنتم، نحن جميعا لنا رب نعبده، والرب كريم والكريم ولا يرد من قصد بابه، والله يقول من جاء بالحسنة ها وش يصير؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ويقول الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول الله جل وعلا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله جل وعلا يا إخوة أمرنا بالعبادة والقبول إلى الله، لكن ينبغي أن تكون العبادة على وفق ما شرع الله جل وعلا في كتابه وشرعه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. نعم. أوصاني قريبي أن أقف أمام القبر الشريف وأقول يا رسول الله إن فلانا يسلم عليك، هل أنفذ هذه الوصية؟ طيب أنا أسألكم يا إخوة، تنفذ هذه الوصية ولا تنفذ؟ حسب ما سمعتم من الكلام قبل قليل تنفذ هذه الوصية؟ لا، لا يجوز تنفيذها أبدا، لا يجوز تنفيذها، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذه الوصية مخالفة للشرع، فلا تنفذ هذه الوصية فتأثم. لكن قل لصاحبك أو صديقك قل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك، وصلي عليه وأنت في مكانك. بعض الناس يقولون أنتم ما تحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا لا نحب؟ قال لأنكم ما تصلون عليه. يا إخوان، نحن نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم كم مرة؟ 17 مرة في الصلوات، 17 مرة نسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا بغير الصلوات، غير الصلوات خارج، غير الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت خارج الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أتانا بالشرع، أتانا بالإسلام، هو الذي عليه الصلاة والسلام كان سببا في إنقاذ البشرية وإخراجها من الظلمات إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى النور. فحقه علينا عظيم، حقه علينا عظيم، لكن لا نرفعه عن المنزلة التي جعله الله عليها وهي منزلة البشرية عليه الصلاة والسلام. الله فضله بالنبوة عليه الصلاة والسلام وفضله بالرسالة، لكنه بشر. قل إنما أنا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بس نعم. من قال علي الطلاق ألا أفعل كذا وفعل هذا الشيء، ماذا عليه؟ إذا كان ينوي الطلاق يقع طلاقه. إذا كان ينوي الطلاق، نية الطلاق حينما قال هذه الجملة، يقع طلاقه ويقع ما نواه، إن كان نوى واحدة واحدة، وإن كان نوى اثنتين اثنتين، وإن كان نوى ثلاث ثلاث، وإن لم ينوي إلا مجرد الطلاق فقط يقع عليه واحدة. لكن إذا لم ينوي طلاق وإنما ينوي المنع، يمنع نفسه من شيء، يعني يمنع نفسه من أمر، أو يحمل نفسه على أن يفعل هذا الأمر، قال بعض أهل العلم عليه كفارة يمين، والطلاق لا يقع عليه إذا لم ينوي طلاقا. نعم. هل لا بد للحاج أن يصلي 40 صلاة في المسجد النبوي؟ لا، لا يجب على الحاج أن يصلي 40 صلاة من المسجد النبوي، لا يجب عليه. والحديث الذي روي في ذلك حديث ضعيف يا إخوة، ضعيف الإسناد، ضعيف المتن، لأن الحديث يقول من صلى، ذاك الحديث يقول من صلى 40 يوما، لكن هذا يقول من صلى 40 صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. المنافقون صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد منهم أكثر من 40 صلاة، أليس كذلك؟ هل كتبت لهم براءة من النار؟ كتبت لهم براءة من النفاق؟ لا، ما كتب لهم. إذن الحديث ضعيف. فأنت صلي، صلي في المسجد، صلي في المدينة، ما بدالك يعني 40 20 30 أكثر من ذلك أقل من ذلك، لا حرج، ثم تغادر بعد ذلك. نعم. ما قولكم في من أجل طواف الإفاضة مع طواف الوداع ثم بعد ذلك يسعى بعد ذلك أو العكس؟ جائز، هذا يجوز. إذا أجل طواف الإفاضة إلى آخر لحظة تغادر فيها مكة المكرمة، إذا آخر إلى آخر لحظة يجزي عن طواف الوداع، لكن تنوي به طواف الإفاضة، لا تنوي به طواف الوداع، لو نوي طواف الوداع لا يصح. وذلك أن القاعدة عند العلماء أن العبادتين إذا كانت من جنس واحد، إذا كانت من جنس واحد، تدخل الصغرى في الكبرى أو تدخل الدنيا في العليا، مثلا طواف الإفاضة وطواف الوداع أيهما أعلى؟ الإفاضة. إذا طواف الوداع يدخل فيه، لكن تنوي طواف الوداع. أما إذا نويت طواف الوداع لا يدخل في طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة أعلى، تنوي طواف الإفاضة ويجزي عن طواف الوداع حتى لو سعيت بعد طواف الإفاضة، لأن السعي متعلق بالطواف. طيب. السعي متعلق بالطواف ولا يعد فاصلا، لا يعد فاصل. نعم. هل الصلاة في الحرم المكي 100,000 حتى في الساحات الخارجية؟ نعم، إذا كانت الصفوف متصلة، إذا كانت الصفوف متصلة فالمضاعفة تحصل إن شاء الله، المضاعفة تحصل، لأن اتصال الصفوف يعني يعتبر لها حكم من كان داخل المسجد النبوي، من كان داخل المسجد. فإذا كانت الصفوف متصلة فالمضاعفة تحصل، لكن إذا كانت الصفوف غير متصلة فالمضاعفة لا تحصل. لحظة يا حجي لحظة. أيوة. واحد. سمعتم سؤال الحاج؟ يقول في الفندق، يقول في مصليات في الفنادق التي تطل على ساحة الحرم، يقول ولا نستطيع النزول إلى ساحة الحرم، فهل تصح يعني تحصل المضاعفة؟ الجواب لا، لا تحصل، لكن عليك أن تنزل وتصلي مع اتصال الصفوف، تصلي مع اتصال الصفوف ويحسب لك الأجر كامل إن شاء الله. أما أن تصلي في الفندق والفاصل موجود يعني فواصل كثيرة، فهذا لا المتابعة لا تعتبر. نعم. ها؟ ما فهمت. نعم إذا كان ما يصلي بصلاة الحرم، نعم إذا كان يصلي جماعة مستقلة بإمامها هذا لا حرج. نعم. بعض الناس يصلي في ساحات الحرم المدني والمسجد داخل فاضي، هل يجوز؟ لا هذا لا لا لا يصلح هذا. إذا كان المسجد في الداخل فيه متسع يصلي في الداخل، يدخل داخل. أما أن يصلي في الساحات وفي المسجد متسع من الداخل فهذا تفريط. نعم. إيش قال إيش إيش؟ الحاج يقول، يقول كان يطوف طواف الوداع وفي الشوط الأخير وعند الانتهاء أذن صلاة العشاء، هل له أن يصلي؟ نعم صلي، صلي ثم اخرج بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع ثم صلى صلاة الفجر ثم خرج عليه الصلاة والسلام. نعم. هل مصافحة المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ أولا مصافحة المرأة الأجنبية بدون حائل لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، وقالت امرأة يا رسول الله امدد يدك ليبايعك، وهذه حاجة للبيعة، فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، إنما كان قولي لمئة امرأة لامرأة واحدة، لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة بالقول، يعني بايعتك على الإسلام. فالمرأة يعني مصافحة المرأة الأجنبية بدون حائل هذه يمنعها عامة العلماء، لأن بدن المرأة الأجنبية بدون حائل محرما على الأجنبية. طيب، ويقول ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ عند فقهاء الشافعية نعم ينقض، سواء مسها بشهوة أو بغير شهوة إذا كان بدون حائل. وأما عند فقهاء المالكية والحنابلة فلا ينقض إلا إذا مسها بشهوة، وهذا هو الأقرب، إنه لا ينقض إلا يعني يأثم على مس الأجنبية، لكن الوضوء لا ينتقض إلا إذا مسها بشهوة. نعم. كنت مرتبطا بالفوج فرميت الجمرات في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر بعد الفجر، هل هذا جائز؟ لا، الواجب أن الرمي يكون بعد الزوال، هذا هو الواجب، الواجب أن الرمي يكون بعد الزوال، لكن بما أنك رميت وفرغت من الرمي فأرجو أن يعني يكون رميك صحيح وليس عليك فدية، ولا في المستقبل انتبه لهذا الأمر. نعم. ثالث يوم يعني ثالث يوم من أيام التشريق ولا ثالث يوم من العيد؟ يعني غربت عليك الشمس في منى؟ لا، هذا عليك أن تتصدق بصدقة على فقير من فقراء الحرم، صدقة على فقير واحد، صدق على فريق على فقير واحد في مكة، ما المبلغ غير معلوم، لكن تصدق بشيء، إما وجبة طعام عشاء أو غداء أو تصدق. ما حكم متابعة المؤذن يا إخوة؟ ها، ما حكم متابعة المؤذن؟ سنة، وقال بعض أهل العلم وهم الظاهرية قالوا أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن ها فقولوا مثل ما يقول، فيقول مثل ما يقول، ثم بعد ذلك الدعاء. فمتابعة الأذان سنة وفيها أجر عظيم، في ذلك أجر عظيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة يا إخوة، بالمناسبة نسأل الله عز وجل أن يجمع الأمة الإسلامية على كتاب الله وسنة رسوله، وليس ذلك على الله بعزيز. وادعوا الله يا إخوة أن الله يحفظ هذه البلاد خصوصا وبلاد المسلمين عموما، لأن هذه البلاد يا إخوة لو صار لها ما صار نسأل الله العافية كان في حرج على المسلمين شديد، وهذه مقدسات المسلمين في هذه البلاد. يعني لو أن هذه البلاد صار لها مكروه لا سمح الله سيتضرر جميع المسلمين، جميع المسلمين، لأن المسلمين يتجهون لهذه البلاد في اليوم 5 مرات. فاسألوا الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين عامة وهذه البلاد خاصة، وأن يكفيها شر الأشرار وكيد الفجار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لأن أنا لسأل يا أخوان واحد واحد، اجلسوا اجلسوا يا أخوان، لو جلستم أحسن. نعم تبيت في المجد في مكان المكان في منى ولا في المعيصم؟ المعيصم داخل منى ولا خارجها؟ أظنها خارج المعيصم، خارج هي المعيصم، خارج منى، المعيصم خارج منى. والله يا حج العلماء يقولون عليك فدي، لأن الليالي كلها ما نمت في ما بت في منى. على كل حال عدم المبيت في منى يا إخوة، الذي لم يبت في منى عليه الفدية، عليه الفدية. نعم يعني بقي عليك يعني ليلة واحدة ما بت، هذه أول ليلة عليك تصدق بشيء على فقير واحد، على فقير واحد في مكة. أنت لا، أنت الليالي كلها ما بت. تأخرت في منى يعني ليلة واحدة. على كل حال أنت يا حج يعني راح وط عليك فدية. نعم بعد بعد ما أدري فدية في يعني والله ما فدية يعني ذبيحة الفقراء الحرم. نعم بعد طواف الوداع أو طواف الإفاضة وجدت دما في ملابس الداخلية، هل هذا يقدح في حجي؟ لا لا لا يقدح في حجي. دم كثير ولا قليل؟ قليل يا ما لا يفضح ان شاء الله. بعد الصلاه يعني يا شيخ، بعد الصلاه، بعد الصلاه اذا يعني انا بكون متاكد اذا كان كثير بعد لا بكون داخل الصلاه وانا بتاكد انه انا نظيف ما في حاجه. ها وبعد ما اصلي مرات بيجي الدم يعني. اذا ما عليك شيء اذا كان يعني في الصلاه انت يعني اذا كنت طاهر. نعم لما ذهبنا، لما ذهبنا هذا المبيت في منى ولا ليله مزدلفه على اللوحه اللي محطوطه، لكن المبيت ما يعني ليله التشريق ولا ليله مزدلفه؟ لا ليله التشريق. طيب الخيام متصله؟ متصله. اي ما عليكم بينهم حرم. شارع يعني خيام منى بينه في شارع ما بين اليافطه اللوحه بتاعت ما عليكم حرج، لا حرج عليكم ان شاء الله. نعم ما عليكم لا فديه ولا شيء عليكم ان شاء الله، ما دام الخيام متصله ما عليكم. جايز جايز هذا جبست، لكن تنوي طواف الافاضه. نعم نعم عجيب. ومتى هذا؟ متى طواف الافاضه؟ يعني يمزح معاها، يمزح معاها على كل حال كذا على كل حال. لا إذا ما دام القضية ما هي ما يعني مزح ولا ما فيها جد ما عليهم شيء إن شاء الله. نعم الفدية في مصر، في ما هي في مصر، في مكة. مكة ما ينفعش في مصر، في مكة. لا السنة، السنة القادمة، السنة القادمة لحظة، لا ما ينفع المدينة أيضا. السنة القادمة إن شاء الله توصي من يعني يعملها لك في مكة. ها لازم في مكة مش لازم لا في مكة، ما تصح بالوداع، ما تنفع المدينة. الآن يا حجاج غدا إن شاء الله.